دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك التوبة من دعاك من ترى غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع يا مالك الملك أنت من ذاده لائذ بالباب ناداك يا أنت المستجاب به أنت المستجاب به من ذا مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغوف